يعني افترقنا ما تجي عنك اخبار، ودي اعرف بغيبتي وش تسوين، ودي اعرف الضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحن. بسماتك بها برد تشرين، للحين عيونك بها برق وامطار، بعدك إلى منه طر البعد تبكي. الحينها تجري تحت كفك انهار، للحين وسط المحفظة صورة الشين، بعد الوساداتك تنزك كل الأسرار، بعدك تصلي الشفع ولا تنامين. هي بعد هيدينك بها نور وبعدها الدولاب حزن الفساتين، أحمر شفاتك ظل في لونه النار، إذا بهت مثل الزمن لا تقولي. حزينة بكلتك والتلاوين، باقي الحمام اللي على ليل وجدار، للحين يبكي لك وانتي تغنين، باقي عصافيرك على نفس الأشجار، في نفسها الرك وهو نفس الفنا. شفتي كبرت وصار عندي بزارين، ما عدت أدور لأجل أراضيك. السوالف تحني. الله يسهل لك مشاوير واسفار تفتح بوجهك وين ما انتي تروحين. قولي عشقني بس خانتها الاقدار ولا تركيها واسكتي لا تقولين. لحظة ذكرتك طاح عن وجهي استار قمت اتذكر ضحكتك من تمرين. افراق عام